ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم قدي من Thank you. ولله غيب

Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم.